هنا أيها الإخوة ألفت نظري وأنظاركم إلى حقيقة هامة جدا. عندما يرى المسلمون وهم يسيرون في طريق الدعوة إلى الله، عندما تصادفهم العقبات، الآلام، الأذى كالذي أصاب رسول الله وأصحابه، عندما يسيرون وهم يجدون هذه العقبات، هل هم بهذه العقبات التي يتحملونها، بهذا الأذى الذي يذوقونه صابرين راضين، هل يبتعدون عن الهدف الذي هو إقامة المجتمع الإسلامي أم يقربون؟ أصحاب النظرة السطحية يظنون أنهم بهذا يبتعدون. يقول قائلهم والله نحن نعاني في طريقنا إلى الله عز وجل من نكبات، من مصائب، من فتن، من أهوال، من خطط الأعداء، يبدو لأننا لن ننجح. أصحاب النظرة السطحية هكذا يقولون، وهذا غلط. الواقع، المقياس، الترمومتر يقول لك بمقدار ما تجد في طريقك من آلام وأنت تصبر عليها، بمقدار ما تجد في طريقك من أذى وأنت تتحمله صابرا، فاعلم أنك تتجاوز الطريق إلى الغاية، واعلم أنك بهذا تدنو إلى الغاية التي تسير عليها. والعكس صحيح، إذا رأيت نفسك تسير في طريق معبد الرياحين من حولك يمينا وشمالا وأنت تتصور أنك تدعو إلى الله، فاعلم أنك بعيد. لماذا؟ لأنه طريق النصر، الدرجات التي ترقى بها إلى سلم النصر، عبارة عن درجات أذى، درجات متاعب، درجات مصاعب. فإذا كنت تتجاوز هذه الدرجات متحملا، صابرا، راضيا، ملتجئا إلى الله، فاعلم أنك تنتقل من الدرجات إلى الأعلى. ما في سلم ترقى به إلى النصر إلا وهذا السلم مكون من درجات المصائب. نعم، ضريبة النصر الأذى، تدفع الضريبة يأتيك النصر، هذه سنة رب العالمين.